إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. القضية الظاهر أنها ما من القزع، الذي يظهر لي أنها ليست من القزع القضية، لكن إذا كان إنسان حلق جزء من الرأس خفيف كده وجزء كثير ده قزع، أما التي تكون في الأطراف هذه الذي يظهر أنها ليست منه إن شاء الله، هذا الذي أراه، وذلك خليها ورع له ذلك.